السلام عليكم. راسلني واحد وقال لي ليش أنت أقشر في تويتر؟ هذا الشخص يعرفني في الواقع ويعرف أن شخصيتي مختلفة عن تويتر. قلت له طبعا أنت تشوفني أنا فقط، يعني أنا اللي أكتب وأغرد لكن ما تقرأ التعليقات، وأيضا أنا لي هدف من القسوة أحيانا في بعض الكلام، أعتقد أنها شيء ضروري ومهم، يعني كنوع من تفتيق الأذهان. ربما من لا يفهم المقاصد الحقيقية يستنكر هذا الشيء، لكن أحيانا المتلقي يكون عنده شيء مثل التابوه أو الهالة حول شخصية معينة. يعني هو نفسيا لا يتقبل أي نقد حتى ولو كان نقد مشروع. وبالتالي أنت لا تتعامل مع عقل بل تتعامل مع حالة نفسية. والحالة النفسية هذه تحتاج إلى علاج بالصدمة. فعندما تحطم هذا التابوه وتكسر ما صنع حوله من هالة، يصبح شخص مثله مثل غيره، يعني بالإمكان نقده، بالإمكان قول حقيقة فيه، يعني يستطيع أي شخص أن يبدي رأيه فيه. وطبعا لا أقول بأنني معصوم ولا أقول بأن كلامي حق، لكنني مجتهد وعندي أدلتي وبراهيني قدمتها لك، وحاكمني بناء عليها. فالقسوة في بعض الأحيان مهمة وضرورية لغرض نفسي، لغرض نفسي. أحيانا المتلقي يكون متيبس، تحتاج إلى تكسير اليبوسة هذه، تحتاج إلى تحطيم الحواجز النفسية التي وضعها في نفسه عند الحديث عن شخصيات يعظمها، حتى يتقبل النقد فقط، حتى يسمع وجهة النظر الأخرى. وهذا أسلوب تربوي قرأته عند بعض المتخصصين. على كل حال، لماذا بعض الناس يعاني من هذه المشكلة؟ عنده الحديث عن ابن تيمية شيء زي التابوه، يعني محظور خطير جدا، لا يجوز لك أن تقربه أو تلمسه. لماذا؟ شوف يا عزيزي، تخيل أن شخصا ما عمل في الحياة وتعب وكد وكدح وجمع الكثير من الأموال، الكثير جدا من الأموال، لكن لأنه جاهل كانت الأموال مزورة. هو في يقينه وفي قلبه قد اقتنع بأنه صار غنيا وأنه صار ثريا ولا يحتاج إلى الآخرين، وأن لديه رصيد كبير من الأموال، وأن هذه الأموال لم تأته مجانا بل جاءته بعرق الجبين بعد أن اشتغل وتعب من أجل تحصيلها. فتخيل معي أن يأتيه شخص، يأتي إلى هذا الغني الذي يملك أموال مزورة ويقول: ترى فلوسك هذه كلها من أولها لآخرها مزورة وغير صحيحة ما تفيدك. كيف ستكون ردة فعله؟ خصوصا إذا كان قد قطع مشوارا طويلا في العمل وحصل على هذه الأموال وخزنها عنده في الرصيد، ليس الرصيد البنكي، يعني في بيته، لأن البنك يعرفون أموال مزورة. كيف ستكون ردة فعله؟ تخيل معي هذا الموقف، إنسان عنده مئات الألوف وتقول له: ترى هذه فلوسك ليس لها قيمة وهي مزورة وأنت مضحوك عليك، الناس اللي تشتغل عندهم غشوك بهالأموال وأعطوك فلوس ليس لها قيمة، ماذا سيقول؟ بالتأكيد سيصاب بصدمة، سوف يشعر بشيء كبير من الحسرة والغبن والقهر، لأن هذه الأموال هي حياته، هي تحويشة العمر. طيب، بعض الناس يصابون بصدمة مشابهة لها عندما تتحدث عن رموزهم الدينية. لماذا؟ لأنه ما عرف الدين إلا من خلالهم، ما عرف الدين إلا من خلال هؤلاء. يذهب إلى المدرسة، إلى المسجد، يقرأ في الكتب، في الإذاعة، في التلفزيون، لا يسمع إلا ابن تيمية فقط، وسنة ورا سنة ورا سنة حتى تراكم عنده جبل من المعرفة الدينية التي حصل عليها من هذا المصدر الوحيد، لا يعرف شيء غيره. والدين طبعا شيء ضروري، يعني الإيمان نفسه بحد ذاته بصرف النظر عن المصادر حاجة نفسية. الإنسان يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى علاقة مع الخالق، يحتاج إلى ملجأ يذهب إليه وقت الشدة، وقت الضيق، وقت الحزن، وقت الألم. الإنسان يحتاج الله، فالإيمان حاجة نفسية وضرورة. فإذا كان هذا الإيمان اللي هو أصلا حاجة نفسية وضرورة قلبية قد فسره لي وشرحه لي ابن تيمية، فأنا عندما أدافع عنه فأنا أدافع عن نفسي، أدافع عن قلبي، أدافع عن يقيني، أدافع عن استقراري، ولذلك أرفض الهجوم عليه. هذه هي الميكانيكا حقتها، يعني الترابط بين الرمز الديني المقدس وبين الشعور الداخلي في القلب. يعني الفلاسفة قالوا بأن الإنسان حتى ولو لم يتعرف على رجال الدين، على فقهاء، على أنبياء، فإنه تلقائيا سيختلق إيمان. الإيمان شيء ضروري وحاجة نفسية. حتى الملحدين مثلا ترى عندهم مجموعة قيم ومبادئ تحل محل الإيمان. فهذه الثغرة تحتاج إلى شيء يسدها، والأديان سدت هذه الثغرة عند عامة الناس. ثغرة الحاجة والافتقار إلى قوة عظمى يستند إليها الإنسان ويعتمد عليها ويطلب منها العون والمساعدة. ليس كل الناس أغنياء، ليس كل الناس أقوياء، ليس كل الناس مكتفين ومستغنين عن غيرهم، لا. أكثر الناس يحتاجون إلى هذه القوة الخارقة اللي اسمها الله، يتكلون عليه ويستعينون به. فكما قلت لك، إذا كانت هذه الحاجة النفسية والشعور الداخلي قد ارتبط بذلك المفسر الذي فسر لي إيماني وهو الرمز الديني المقدس، فأنت عندما تهاجمه فأنت تهاجم يقيني وتهاجم استقراري واطمئناني. لكن لكن لكن لو أن هذا الشخص سمع من يعني مصادر مختلفة كما فعلت أنا، يعني أنا سمعت ما عند الحشوية، كل شيء عندهم عرفته وهضمته، وأيضا سمعت ما عند الفلاسفة، سمعت ما عند ابن سينا، عند ابن عربي، عند ابن رشد، يعني أخذت من المصدرين اللي هما المصدران الوحيدان لتفسير الدين وفهمه، مصدر الفلاسفة ومصدر الحشوية. فأنا سمعت لهذين المصدرين وصارت عندي رؤية مختلفة، رؤية من زاوية أخرى أنظر بها إلى هذا الإيمان الذي في نفسي، رؤية الفلاسفة. طبعا أعلم أن خصومهم يبدعونهم ويزندقونهم، لكن لا، أنا عندي عقل وعندي وعي وأقرأ للجانبين وأقرأ ما يقوله الشخص بنفسه، لا أصدق ما يقوله خصومه فيه. يعني في الأخير نحن نظل بشر والإنسان ضعيف، وما يهدد مصالحه ومكانته ومركزه في الحياة يهاجمه ويتهمه ويحاول أن يسقطه. فلكي نكون من أهل الإنصاف يجب أن نقرأ للشخص نفسه، للمصدر ذاته. فهذا الشخص، هذا الإنسان الذي لا يعرف تفسيرا لإيمانه إلا من مصدر واحد، لو اطلع على مصادر مختلفة ستتغير الكثير من الأمور في ذهنه، سيعيد ترتيب كثير من الحقائق، سوف ينظر إلى المسألة من زوايا مختلفة ومن مكان عالي يكشف كل شيء وكل زاوية وكل جانب. هذا هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو شح المصادر. لا يوجد إلا مصدر واحد وعين واحدة يرى من خلالها الحقيقة. يا عزيزي اقرأ للجميع، اقرأ للجميع وسوف تكتشف كم أنت مغيب، كم أنت جاهل. اعدله، هو أقرب للتقوى. إلى اللقاء.